ما فعل الأشاعرة والماتريدية في صفة من هذه الصفات التي أثبتها السلف ونحن معهم في ذلك طبعا، إنهم فعلوا كما فعلت المعتزلة. المعتزلة فسرت السمع والبصر بما علمتم أنه لا علم، فقيل لهم ما فعلتم شيئا لأن البشر يوصف أيضا بأنه عليم، فماذا يقولون؟ لا، علم الله ليس كعلم هؤلاء. إذن خليكم مع النص، قولوا سمع الله ليس كسمع البشر وبصره كذلك. المتأخرون من الأشاعرة فعلوا نحو هذا. ماذا قالوا؟ كلكم يعلم أنهم فسروا آية الاستواء، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، بالاستيلاء، هذا تعرفونه. لكن لعل كثيرين منكم ما عرفوا الإيراد الذي ورد عليهم وبماذا تخلصوا من الإيراد. قيل لهم يا جماعة أنتم فسرتم الاستواء المذكور في الآية بالاستيلاء فرارا من التشبيه، لأنكم تزعمون أن إذا قلنا الرحمن استوى هي تشبيه لله عز وجل بالملوك، فقلتم استولى فما فررتم منه وقعتم فيه وفيما هو أفظع منه، لأن كلمة استولى تفيد أنه سبق على الله عز وجل ولو لحظة من الزمن أنه كان مغلوبا على أمره غير مستول على ملكه ثم استولى. هذا أخطر بكثير مما تتوهمونه من تفسير آية استوى، استواء يليق بجلاله وكماله. فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نقول استوى بمعنى استولى مع سحب معنى المغالبة، مع سحب معنى المغالبة، يعني المعنى الذي فسروا به النص القرآني بزعمهم فرارا من التشبيه رجعوا عنه، لأنه إذا قيل فلان استولى على كذا معناه أنه استولى مغالبة، فهم يقولون لا، نحن نسحب كلمة أو معنى مغالبة، فلم يبقى بيدهم شيء. فلو أنهم بقوا على الآية كما جرى السلف وكما علمتم آنفا من الأثرين، الرحمن على عرش استوى أي الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلو بقوا مع هذا المعنى لكان خيرا لهم من ذلك التأويل الذي سرعان ما كفروا به ورجعوا عنه. مع ذلك لا يزالون يجادلون حتى اليوم الباطل ويقولون لا، نحن ما نقول استوى هيك على ظاهرة لأنه في تشبيه. طيب ماذا تقولون؟ وجد بسبب هذا التأويل الذي ظهر بطلانه وجد طائفة سموا أنفسهم أو سماهم غيرهم بالواقفة، لا هم مع السلف ولا هم مع الخلف، وظني أن هذا المحاضر المشار إليه هو من هؤلاء الناس.